الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 20 وما زلنا مع سورة الإسراء، وهي تتحدث عن النعم لكنها تخص نعمة الهداية والاهتداء بالقرآن كما ذكرنا. وقلت إن القسم الأول وهو يمتد إلى الآية 69 تقريبا، الآية 69 يعني إلى قوله تعالى: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. ثم قال بعد ذلك: ولقد كرمنا بني آدم، هذا القسم الثاني، وفيه مزيد من بيان النعم، نعمة القرآن ونعم أخرى. فالقسم الأول الذي كنا فيه عندما توقف الدرس بعد أن بين نعمة القرآن والهداية بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم هدى للتي هي أقوم بقوله تعالى: وقضى ربك، وغير ذلك، جاء في المقطع الثاني من هذا القسم الإشارة إلى موانع الاهتداء بالقرآن مع بيان سر عدم الإتيان بالآيات التي يطلبها الكفار حتى لا يحل بهم العذاب. وختم القسم بقصة آدم الدالة على العناد والاستكبار، لأنه ذكر عنادهم واستكبارهم هنا في غير ما موطن مع القرآن، كقوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. الحكيم الخبير أتى بالشيء الذي يجعل العباد يتذكرون، لكن هؤلاء ما يزيدهم إلا نفورا. ومن أسباب ذلك قوله بعد ذلك: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وهذا العلاج، أين العلاج؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أين العلاج؟ لا، القرآن ما ينفع. وإذا قرأت القرآن، والكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، إذا ما العلاج؟ إيش؟ لا، في نفس الآية يا أخوان، أين العلاج؟ ها؟ الإيمان بالآخرة. أقول لك اللي يجي متأخر لا يدخل فصلي، ما العلاج؟ أن تأتي مبكرا فتدخل الفصل. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ما الحل؟ الإيمان بالآخرة. وبناء عليه، أو ما أقول بناء عليه، من الآية نأخذ شيئا آخر أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من آية أخرى، لما ذكر الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا كلام عن من؟ عن المؤمنين ضعفاء الإيمان أم عن الكفار؟ عن الكفار. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على الران الذي يصيب قلوب المؤمنين، إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع، في أكثر من حديث، واحد من الحديث استشهد بإيش؟ بالآية. قال العلماء: الآية أصلا في الكفار، لكن للمسلم منها نصيب بقدر تشبهه بهم ارتكاب الذنوب يولد هذا. ونقول هنا: بقدر الإيمان بالآخرة تزال الحجب، وبقدر ضعف الإيمان بالآخرة تحصل الحجب بينك وبين الاهتداء بالقرآن. أنت أنت وأنا أنا في نفس اليوم، إن كنت يعني، أو في يعني أنت نفس الإنسان، تكون في وقت من أوقاتك قد ضعف إيمانك بالآخرة واشتدت غفلتك، فلا تجد فهما للقرآن ولا تجد تأثرا بالقرآن في نفسك، ولكنك في وقت آخر تكون قد تذكرت فيه الآخرة تجد أنك تنتفع بالقرآن. فهذه إشارة، وهكذا هي طريقة القرآن. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، هكذا يقول بعض العرب. العبد يقرع بالعصا لابد من الخيزران، والحر تكفيه الإشارة، والقرآن لأولي الألباب. ففيه إشارات، لا يقول لك موانع الاهتداء بالقرآن 1 2 3 4، لا، اقرأ القرآن تكتشف هذه الموانع، تكتشف ما الذي يجعلك تستسلم لله، تكتشف ما الذي يجعلك تستقيم على أمر الله، ما الذي يحجبك عن المعاصي، ما الذي بالتدبر والتأمل. وأما القسم الثاني في السورة فهو في مزيد من النعم. ففي أوله وهو في 3 مقاطع تكريم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، ولا شك أن هذه نعمة. ثم بعد ذكر النعم جاء تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الحق مع أوامر تمثل الشكر على النعم وتعين على الثبات والالتزام بالإسلام كله. قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه من أعظم المثبتات. بماذا أمر الله نبيه في هذه الآية؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. بماذا أمره؟ ها؟ بإقامة الصلاة. أحسنت، ولو قلت بالصلاة أقول لك خطأ، ما أمر بالصلاة، أمر بإقامة الصلاة. وإذا أقيمت الصلاة بمواقيتها وأركانها وواجباتها وخشوعها وخضوعها كانت أعظم مثبت، وجاءت في سياق الثبات هنا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أقم الصلاة، ولاحظ في الصلاة التي تقيمها، أنت تصلي وأنا أصلي، أحيانا نقيمها وأحيانا نغفل فيها. عندما تقيمها تثبتك خارج الصلاة، وعندما تقيمها تعدل لك تصوراتك فيما حدث قبل الصلاة، عندك تحليل للصلاة، قبل الصلاة حدث شيء أنت تحلله بعقلك. فإذا جئت إلى الصلاة وأقمتها اعتدل مزاجك ورأيت الأشياء على حقيقتها. وقد قال الله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فأنت قبل الصلاة يأتيك شيء تجزع أو تهلع أو تمنع بناء على ما أتاك من خير وشر، لكن عندما تدخل في الصلاة وتقيمها تقول الحمد لله رب العالمين من قلبك، تجد أن كل أمورك اعتدلت. قبل الصلاة عندك اعتراض على القضاء والقدر في قلبك، ممكن عندك تكبير للدنيا، عندك خوف من المخلوقين، كل هذا يعتدل في الصلاة. والثبات والانتكاس ما مرده في الحقيقة؟ الرؤية. إذا رأيت الأمور على حقيقتها تثبت، وإذا حصل عندك الغبش والعمش والعمى تنتكس والعياذ بالله. فالصلاة نور، وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. مع عودة مرة بعد أخرى للحديث عن القرآن، يتكرر الحديث عن القرآن هنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم يقول: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. ذكر القرآن في السورة كثير جدا، وهي أعظم نعمة ذكرت في السورة، وهي أعظم نعمة على الإطلاق. عندما قال الرحمن علم القرآن خلقه الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان. قال العلماء قدم خلق، قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان، لأن تعليم القرآن أعظم من خلق الإنسان. فالإنسان المخلوق لو لم ينعم عليه بتعلم القرآن مطلقا ولم يسلم كان كالأنعام بل هم أضل. ثم جاء نهاية القسم بذكر موقف فرعون من النعمة في تكذيبه بدعوة موسى عليه السلام وكيف كانت العاقبة لبني إسرائيل، وختم القسم والسورة بالحديث عن القرآن. واسمعوا إلى هذه الآية واحكموا بها على ما حولكم في صلاة التراويح وغيرها. قال الله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ما معنى على مكث؟ بشويش، بالعامية نقول بشويش، ببطء، على مكث، لا تحرك به لسانك لتعجل به، عندما كان يريد أن يحفظ القرآن فكيف بتلاوته؟ ورتل القرآن ترتيلا. وهنا يقول لتقرأه على الناس على مكث. أحيانا تصلي خلف إنسان كأنه يسمع لصديقه يراجع القرآن في التراويح، هذا شيء عجيب جدا. لتقرأه على الناس على مكث حتى يحصل به النفع التام. وأما موضوعها فيعرف من مطلعها وخاتمتها مع اسمها بني إسرائيل أن من موضوعاتها الأساسية التعريف على هؤلاء القوم في سبيل أخذ العبرة وشكر نعمة القرآن وبيان ما يصرف عن تلك النعمة. لاحظوا، قلت لكم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وأنها ذكر أنها شرح، أن شرحها سورة النحل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قالوا والإسراء بعدها مباشرة. قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فبنو إسرائيل نموذج لمن لم يشكر النعمة، مع أنه جاءتهم الآيات البينات، ونحن على طريقهم أو على غير طريقهم، كل يختار لنفسه. من أخذ هذا القرآن بحقه نجا، وإلا صار كالذين حملوا التوراة ثم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اكتفي بهذا القدر في هذه السورة. كم دقيقة مرت؟ 13. طيب سورة الكهف يمكن أن نختصر فيها، تصبرون معنا سورة الكهف اليوم؟ الله يعين، أسأل الله العون. سورة الكهف من المئين. نعم، إيش رأيك؟ إيش رأيك؟ طيب إذن نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. أحسن حتى تكون الكهف مستقلة أحسن يعني.